تفويض يعني انه خلص قراءتها تفسيرها. تفويض، تقول تفويض، ما سمعت اللفظة. تفويض يعني قراءتها تفسيرها امرها كما جاءت. التفويض له معنى يعني يا أخي، اذا وهنا بعض المعاصرين اليوم ممن يلجؤون إلى أنصاف الحلول وما عندهم من القدرة العلمية ما يحملهم على التوفيق بين النقل الصحيح والرأي الرجيح، يقولون بالتفويض بمعنى ما نفهم ماذا يعني ربنا من آية كذا ومن آية كذا، هذا ليس تفويضا. التفويض يطلق ويراد تفويض فهم المعنى، ويطلق ويراد التفويض في تكييف المعنى، يعني مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنؤمن بأن الله سميع وبصير، ليس لا نفهم إيش معنى ليس سميعا وبصيرا، نفهم شو معنى، كما قال البيهقي نفسه في بعض كتبه أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم، لكن لا نقول بتكييف هذه الصفة، صفة البصر وصفة السمع، عرف كيف؟ فإذا التفويض هو للكيف وليس التفويض المعنى، وإلا نعود إلى القول بأن الله عز وجل عرف نفسه إلى عباده بما لا يفهمون معناه، حاشا لله، يفهمون ما وصف به نفسه لكن دون أن يكلفهم، ولو كلفهم أن يفهموا الكيفية لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأعنتهم ولكلفهم ما لا يطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باختصار باختصار احفظ سؤالك، وأنا الآن سأكل الكلام لغيري إن شئتم. فأقول، نقول في الصفات كما نقول في الذات، نقول في الصفات الإلهية كما نقول في الذات الإلهية، إثباتا ونفيا. هل ننفي ذات الله؟ كلا وحاشا، حاشا، ولا هو الإلحاد والكفر. نثبتها، حينما نثبت ذات الله ووجوده هل نكيف ذات الله؟ كلا. الجواب لا. كذلك الصفات، من الكيف منفي، ها؟ كيف منفي عن ما في. واضح؟ نعم. نقول في الصفات ما نقول في الذات، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، وكفى الله المؤمنين قتال. هي عقيدة السلف الصالح في كلمة مختصرة، نقول في الصفات ما نقول في الذات، وهل بحيد عن هذه الجملة معناها منحرف عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وعلماء المسلمين المحترمين والموقرين عند العلماء. الآن أنا انتهيت مما عندي في خصوص أين الله، سواء من ناحية الحديثية أو من ناحية الاعتقادية، فأين الله أصح بكثير من رواية أخرى من ربك أتشهدين أن لا إله إلا الله، لأن الرواية الأولى سندا أصح، و تداول علماء لهذا التصحيح ما في نسبة بينها وبين الرواية الأخرى. لو أردنا أن نجمع من صح رواية من ربك وأتشهدين، لم نجد إلا عددا قليلا، ربما لا يصل عدد الكف الواحدة كما يقولون. ومن ناحية الفقهية الاعتقادية أيضا فهمتم تماما أننا نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل لعلوه على خلقه دون تشبيه ودون تأويل وتعطيل، وأنه ليس في مكان، لأن المكان شيء وجودي، كان الله ولا مكان له، وهو الآن من هذه الحيثية كما كان من قبل، ليس في مكان. لا، شو بدك تقول؟ هات نشوف. يعني بالنسبة لمسألة التفويض فهمتنا إياها، عليك الله عز وجل منزه عن الكيف. بالنسبة لإيش؟ مسألة التفويض اللي شرحت لنا إياها. شرحت لك إياها. شو بدك؟ يعني إذا الكيف منفي عنه. أبدا ما في كيفية، وكل من يكيف فهو المجسم، وكل من يؤول فهو المعطل، أعطي بالك. المذهب السلفي دائر بدون تأويل ولا تعطيل، كما قال أحد أئمتنا حقا وهو ابن قيم الجوزية: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وكلاهما في ضلال. وخير كلمة بارك الله فيك ترسخ في الذهن ما تحتاج إلى إتعاب هذا الذهن، هو قل في الصفات ما تقول في الذات. الذات لا يمكن تكييفها، وكذلك صفات هذه الذات لا يمكن تكييفها.